يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد عباد الله، فاليوم مع موقف من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، موقف يعد في شرع الله جل وعلا مصيبة ما بعدها مصيبة، وكارثة ما بعدها كارثة، موقف عظيم بكت له السماوات والأرض، وبكى له الإنس والجان، وبكى له الحجر والشجر، موقف عصيب تحمله الصحابة رضي الله عنهم بتثبيت من الله جل وعلا، وبقوة ومدد من الذي رفع السماء بغير عمد، مع موقف من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في سيرته الخالدة إلى يوم القيامة. نتعلم من هذا الموقف كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف نتمسك بكتاب ربنا وبسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف ما تحمله الصحابة رضي الله عنهم إلا بمداد من السماء السابعة التي فوقها عرش الرحمن الذي استقر عليه، فقال: الرحمن على العرش استوى. هذا الموقف يا عباد الله نقف فيه على أواخر حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وكيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم من المرض ومن الآلام. ففي العام العاشر من بعثة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في رمضان، بعدما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم 10 فقط، وبارته جبريل عليه السلام القرآن مرتين، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام حجة الوداع، وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا في 100,000 او يزيدون، اتوا من كل فج عميق ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته هذه، والتي سميت في كتب السير بحجة الوداع. خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بمكاني هذا، خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. وفي أواسط أيام التشريق من هذه الحجة أنزل الرب عز وجل على الحبيب صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجل قد اقترب، وأن النعي قد أعلن، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحجة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. ومرت الأيام، ودخل العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوائل شهر صفر خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مقابر المسلمين، إلى شهداء أحد، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله لهم. ثم عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، وبين أن الله عز وجل أطلعه على حوضه، وأن الله آتاه مفاتيح خزائن الأرض، وبين الحبيب أنه لا يخاف على هذه الأمة الشرك بالله، ولكنه خاف عليها الدنيا وأن تفتح عليهم فيتنافسوها كما هو الحال في هذه الأيام. ومرت الأيام من شهر صفر، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم 29 من هذا الشهر لتشييع واحد من أصحابه مات. فلما عاد النبي من مقابر البقيع، وبينما الحبيب في الطريق ضربه صداع شديد في راسه، فلما وصل الحبيب الى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها وجدها قد نزل بها الصداع وهي تقول يا رسول الله ورأسه، فقال لها الحبيب بل انا والله يا عائشة ورأسه. واشتكى الحبيب صلى الله عليه وسلم ألما شديدا في رأسه، ومرض الحبيب 13 يوما او 14 يوما. ننتقل من هنا الى هناك، حيث المدينة المنورة، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الصحابة رضي الله عنهم معه اللحظات الاخيرة في حياته. قبل موته باسبوع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم الالم، وترتفع الحرارة في جسده الشريف، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، فلما حضرنا اليه ورأينا حاله صلى الله عليه وسلم علمنا مراده، فأذنا له ان يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فحمله الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، حملاه تخط قدماه على الارض لا يستطيع المسير، وعصب النبي صلى الله عليه وسلم راسه بعصابة شديدة حتى تخفف من آلام راسه. فدخل الحبيب الى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومر يوم ويوم ولم يعد في حياته صلى الله عليه وسلم الا ايام 5. يقول الحبيب لهم هريقوا علي 7 قرب من الماء من آبار شتى. فيحمل الصحابة والاهل القرب 7 ويصبوها على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما جلس في مخضب، فيقول حسبكم حسبكم. واحس الحبيب بخفة في جسده، فخرج من غرفة عائشة الى مسجده، وجلس على منبره صلى الله عليه وسلم وخطب الناس. فقال اول ما قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يدعو الى توحيد الله جل وعلا، وهو في اشد آلام مرضه صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ايها الناس، من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه يمكن نفسه من القصاص، من كنت ضربته فعليه ان يضربني، ومن كنت شتمته فعليه ان يشتمني. هكذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمكن نفسه من القصاص فلم يقم احد. من الذي تطيب نفسه ان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي تطيب نفسه ان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنزل النبي من على منبره ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر مرة ثانية فقال: ايها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه يا فضل. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم صعد الحبيب في المرة الثالثة فقال مثل ما قال في المرة الاولى وفي المرة الثانية: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فقام رجل من المسلمين يقال له عكاشة فقال: يا رسول الله، ضربتني يوما وانا اريد ان اقتص منك في هذا الموقف. فانفجر الصحابة رضي الله عنهم في البكاء، من الذي يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا؟ فحاول الصحابة ان يثنوا عكاشة عن هذا الامر، ولكنه رفض الا القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي كما روي: اقتص مني يا عكاشة. فقال: يا رسول الله، ضربتني يوم ضربتني بقضيب في يدك، واريد ان اضربك بهذا القضيب الذي ضربتني به. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الى بيت فاطمة يقول لها: احضر القضيب الذي وضعه عندك الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلال يسير يقول: ومصيبته. فضرب الباب على فاطمة فخرجت اليه وهو يقول: ومصيبته يا فاطمة، ان اباك مكن نفسه من القصاص ويريد القضيب الذي عندك. فدخلت فاطمة تبكي واحضرت هذا القضيب واعطته لبلال، فذهب به الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه اياه. فاعطى النبي القضيب الى عكاشة، فقام ابو بكر وهو يبكي يقول: فداك ابي وامي يا رسول الله، اقتص مني يا عكاشة. فابى رضي الله عنه الا ان يقتص من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي لابي بكر ثم اشار اليه فجلس. فقام عمر وقال مثل ما قال ابو بكر، وقام علي، وقام عثمان، وقام الحسن والحسين، الكل يريد ان يقتص منه ولا يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكاشة يصر على القصاص من النبي. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الا يقوم منهم احد، فقال: اقتص مني يا عكاشة. فاقترب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربتني يوم ضربتني وكان ظهري عاريا، فاريد ان يكون ظهرك عاريا كما كان ظهري عاريا. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه واسقطه من على كتفيه، فانفجر الصحابة رضي الله عنهم في البكاء حينما رأوا بياض جلد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما كان من عكاشة رضي الله عنه الا ان القى بالقضيب واكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله في كل موضع وصل اليه. فقال له الصحابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه: ما الذي دعاك الى هذا يا عكاشة؟ قال: يا رسول الله، رأيت ما رأيت، فكان كل ما تمنيته أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، أو كما روي عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، فقد قضوا ما عليهم وبقي ما لهم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والمسلمين كافة بالأنصار رضي الله عنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبكي يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: ما الذي يبكي هذا الشيخ؟ النبي يخبر عن عبد خيره الله. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: علمنا أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أعلمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبينما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنا من الناس علي في صحبته وماله يا أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام. كل باب إلى المسجد يغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، ثم دخل، ثم اشتد عليه المرض واشتد عليه الألم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم دخل، ثم دعا الناس فأوصاهم بأمور ثلاثة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاز الوفود كما كان يجيزها صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالصلاة. فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر أجله سريعا سريعا، والصحابة في حيرة من مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعد هناك في أجله إلا القليل، إلا القليل. يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيوم، يستدعي الحسن والحسين فيقبلهما صلى الله عليه وسلم ويدعو لهما ويوصي بهما خيرا. ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فيدعو لهن ويذكرهن بالله جل وعلا. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه فيقبله صلى الله عليه وسلم ويدعو له. ثم تدخل فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت الذي نزل بالحبيب من ألم ومرض بكت رضي الله عنها وقالت: وكربابتاه. فنظر اليها بعين الرحمة فقال: يا فاطمة، لا كرب على ابيك بعد اليوم، لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم اسرها صلى الله عليه وسلم بكلام في اذنها فضحكت، ثم أصرها صلى الله عليه وسلم بكلام في أذنها فبكت. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما الذي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم فضحكتي؟ وما الذي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت؟ فقالت رضي الله عنها: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت فاطمة عائشة أنه أسرها في أذنها فضحكت، قال لها: يا فاطمة إنك ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي. والذي قاله لها فبكت، قال: إنني سأقبض في مرضي هذا. صلى الله عليه وسلم. الساعة تمر والصحابة في قلق وحيرة من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدعي الحبيب عائشة ويقول لها أنه يرى أثر السم الذي أكله يوم خيبر، يوم سمه اليهود لعنة الله تعالى عليهم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ويأتي اليوم الأخير، وتأتي اللحظات الأخيرة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع من العام 11 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بينما المسلمون في صلاة الفجر خلف الإمام الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر رضي الله عنه في صلاة الفجر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار الذي بين غرفة عائشة وبين المسجد، فرأى النبي المسلمين خلف أبي بكر في هيئة جميلة يصلون صلاة الفجر، فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم فرآه المسلمون فكادوا يفتنون في صلاتهم فرحا برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المسلمين أذل الستار ودخل إلى الغرفة، فلما انتهى أبو بكر من الصلاة وانتهى المسلمون معه، دخل أبو بكر على الحبيب فاستأذنه لكي يذهب إلى أسماء رضي الله عنها في منطقة تسمى السنح في أعالي المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر إليها. ولما اشتد الضحى من هذا اليوم، جاء ملك الموت عليه السلام إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام، واستأذن على الحبيب وألقى عليه السلام، وهو لم يستأذن على أحد قبل الحبيب ولن يستأذن على أحد بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. دخل ملك الموت على الحبيب وهو في غرفة عائشة حينما اشتد الضحى من ذلك اليوم، وجلس عند رأس الحبيب وقال: أيتها الروح الطيبة، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. واخذ ملك الموت عليه السلام روح الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، بين رقبتها ورئتها، تقول ان من فضل الله عز وجل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومي وفي بيتي، وكان رأسه الشريف بين سحري ونحري. دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه اللحظة التي اتاه فيها ملك الموت، وكان في يد عبد الرحمن سواكا. نظر الحبيب اليه، ونظرت عائشة الى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرأته وقد تعلق بهذا السواك، فقالت: تريده يا رسول الله؟ فاما براسه: اي نعم. فاخذته فلينته، فكان هذا اخر العهد بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم، استاك به كأشد ما استاك في حياته كلها صلى الله عليه وسلم. فقبض ملك الموت روح الحبيب وهو يقول كما سمعت عائشة: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فنظرت عائشة رضي الله عنها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد شخص ببصره إلى السماء، ومالت يده الشريفة إلى الأرض، فوضعته عائشة رضي الله عنها يستكفون الخبر: ما الذي حدث؟ ما الذي جرى في بيت الحبيب؟ دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا الحبيب على الأرض مسجى. فدخل عمر رضي الله عنه فرأى النبي على هذه الهيئة، فخرج وقد حمل سيفه يجوب بين الناس كالأسد الهصور، يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لم يمت ولن يموت. يكرر عمر رضي الله عنه هذه المقولة: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه سبحانه وتعالى، فغاب عن قومه 40 ليلة وقالوا أنه مات ثم عاد إليهم. والله لا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن أيدي وأرجل رجال زعموا أن رسول الله مات. والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولن يموت. والصحابة يدخلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخرجون يتلبطون بالأرض ويتمرغون بالتراب، ويصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه بالسنح، فأقبل على فرسه يسابق الريح، فوجد أبو بكر رضي الله عنه عمر وقد حمل سيفه، والصحابة يتلبطون بالأرض تلبطا، وعمر يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لم يمت ولن يموت. فدخل أبو بكر على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحد، فجثى على ركبتيه وكشف الغطاء عن وجه الحبيب، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء. ويبكي أبو بكر رضي الله عنه بكاء مرا بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم خرج أبو بكر من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم فرأى عمر ما زال حاملا سيفه يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لم يمت ولن يموت. فصعد أبو بكر على منبر الحبيب وقال: هلم إلي أيها الناس. وعمر ما زال يتكلم ولا يسكت، فيقول له أبو بكر: اسكت يا عمر. وكان عمر يحترم أبا بكر احتراما شديدا، ولكنه في هذا الموقف لم ينطع إلى كلام أبي بكر، وما زال يكرر قوله: إن رسول الله لم يمت ولن يموت. فقال أبو بكر: هلم إلي أيها الناس. فاجتمع الناس حول أبي بكر يبكون، يريدون أن يستمعوا إلى خبر يكذب خبر الموت الذي رأوه بأم أعينهم. فقال بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الكتاب كما أنزل، وأن الحديث كما حدث، وأشهد أن الله هو الحق المبين. أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: يا أبا بكر، أهذه آية في كتاب الله؟ قال: نعم يا عمر. قال: والله كأني أسمعها لأول مرة. فسقط السيف من يده وخر عمر مغشيا عليه، مدركا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. سقط عمر مغشيا عليه. أما عثمان فقد خرص لسانه لا يستطيع الكلام، وأما علي فقد كسحت قدماه لا يستطيع القيام. وقال رجل من المسلمين: اللهم إن كان هذا الخبر صادقا فأعمي بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمي بصره في الحال. وقال آخر: اللهم إن كان هذا الخبر صادقا فأمتني فمات لتوه، أو كما روي في السير في موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لم يصدقوا هذا الخبر، يتلبطون في الأرض تلبطا، ويتمرغون في التراب تمرغا، ويبكون بكاء الأطفال. ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. مات النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة يسأل نفسه: أحقا كان هذا هو اللقاء الأخير مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أحقا كان هذا الوجه لا نراه بعد هذه اللحظة إلا يوم القيامة؟ أحقا لم نعد نجلس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أحقا لم يعد يتنزل القرآن؟ أحقا انقطع الوحي من السماء؟ أحقا مات محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحقا مات البشير النذير؟ أحقا مات سيد ولد آدم أجمعين؟ أحقا مات أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؟ أحقا مات أعدل الناس؟ أحقا مات أعظم الناس؟ أحقا مات أعراف الناس؟ أحقا مات إمام الأئمة؟ أحقا مات إمام المتقين؟ مات قائد الغر المحجلين؟ أحقا مات المبعوث رحمة من رب العالمين؟ لم يصدق أحد. الكل يريد أن يكون هذا الخبر كاذبا، ولكنها إرادة الله عز وجل في خلقه. كتب على نفسه جل وعلا البقاء، وكتب على كل خلقه الفناء. سبحان ربي العظيم. مات محمد صلى الله عليه وسلم، فسبحان من ثبت الصحابة في مثل هذا الموقف، سبحان من ثبتهم لتحمل هذا الخبر، سبحان من ثبتهم لتحمل هذه الفاجعة، هذه الكارثة، هذه المصيبة التي لم ولم يكن مثلها قط على وجه الأرض، في الأرض أو في السماء. ثبت الله عز وجل الصحابة وأمدهم بمدد من عنده، وأعانهم بعون من عنده جل وعلا لكي يتحملوا هذا الخبر الشديد الوقع على مسامعهم. ولكن بعدما مات الحبيب في يوم الاثنين، حينما اشتد الضحى، أقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي بكاء مرا، وتنعي أباها إلى ربها جل وعلا. أدت فاطمة تقول: ومصيبته يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا متاه من جنة الفردوس مأواه، يا متاه إلى جبريل ننعاه. فأخذها علي رضي الله عنه وردها إلى بيتها. فانتهى يوم الاثنين، فلما حان وقت الصلاة أمر أبو بكر رضي الله عنه بلالا أن يصعد ليؤذن للصلاة، فرفض بلال الأذان وأصر أن لا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أبدا. فبكى أبو بكر بكاء مرا حتى يقنع بلالا بالأذان. فلما صعد بلال وأعلن الأذان وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا، لم يستطع بلال أن يستكمل الأذان وانفجر في البكاء. فانفجرت المدينة كلها تبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، الكل يبكي. أحانت الصلاة ولم يوجد بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كارثة عظيمة عظيمة. مر الاثنين ومر الثلاثاء، وفي الليل من يوم الثلاثاء اجتمع الصحابة على دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاحتار الصحابة في كفنه فكفنوه في ثياب بيض، واحتار الصحابة رضي الله عنهم في دفنه. فتذكر أبو بكر رضي الله عنه كلمة للحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: ما من نبي يقبض إلا ويدفن في مكانه الذي قبض فيه. وتذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلاما للحبيب صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه في مرض موته قبل موته، ونظر الحبيب للصحابة فقال كما روى عبد الله بن مسعود: حياكم الله بالسلام، حفظكم الله، نصركم الله، آواكم الله، رفعكم الله، نفعكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم. وبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة، فقالوا: يا رسول الله متى أجلك؟ فقال: دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وسدرة المنتهى. فقال الصحابة: يا رسول الله ففيما نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم، أو في يمنية أو بياض. قالوا: يا رسول الله فمن يصلي عليك؟ قال: إذا ما غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم ادخلوا علي أفواجا أفواجا، فصلوا علي وسلموا تسليما. تذكر عبد الله بن مسعود هذا الكلام، وتذكر أبو بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو طلحة رضي الله عنه وحفر للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ودفن الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي قبض فيه. فأتت فاطمة رضي الله عنها والصحابة يهيلون التراب على رسول الله بعدما دفنوه، أتت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. ثم استدارت رضي الله عنها إلى أنس وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لهم: أطابت أنفسكم؟ أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتحت التراب تكون يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخذها علي رضي الله عنه وردها إلى بيتها. هكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ماتت دعوته، ولن تموت بإذن الله عز وجل، لأن الذي حفظها في عهد النبوة هو الذي سيحفظها سبحانه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ومهد، هو مجري السحاب، هو الذي أجرى السحاب ونصر الأحباب وهزم الأحزاب وخلق آدم من تراب، هو الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا سبحانه وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن محمدا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم حشر معه يوم القيامة، لأنه هو الذي قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكيف بنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا بد لنا أن ندخل حب الحبيب إلى قلوبنا، لأنه أخبر في حديثه الشريف فقال: ثلاث من كن فيه وجل بهن حلاوة الإيمان. وعد النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. فلا بد لنا من حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يحبه فإنه معه يوم القيامة، بنص قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. فنسأل الله عز وجل أن يلقي في قلوبنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فرجت عنه. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.